لهم ما فيها كانت تأكل. قال لهم رسولهم فذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ثم كان في النهاية أن عقروها، وهذا تعدي على أمر الله تبارك، خلاص يعني هذا يعني تحدي لأمر الرب تبارك وتعالى، وكأنهم يقولون هذه آيتك لا نريدها. فلم يكن بعد ذلك، طبعا رسولهم قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، واستأصلهم الله تبارك وتعالى. فلو أن الله تبارك وتعالى أنزل الآيات على النحو الذي يطلبه الكفار في مكة لم يكن عند التكذيب إلا استئصالهم ونهايتهم. قال جل وعلا وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثم قال جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات التي أرسل الله تبارك وتعالى بها لهم، سواء كانت هذه الآيات المنظورة أنه يعاقبهم، أو الآيات التي المقروءة في أن يذكرهم الله تبارك وتعالى بمصارع الغابرين إلا تخويفا حتى يخافوا أمر الله تبارك وتعالى، ويعلموا أن الذي أنزل عقوبته في الأمم السابقة قادر على أن ينزل عقوبته فيهم. ولكن هؤلاء انطمست بصائرهم وعميت أن تسمع كلام الرب جل وعلا. من هذا كذلك قال جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وهذا يكفي للخوف والرعب عندما يخبرهم الله تبارك وتعالى بهذا. وإذ قلنا لك، قول الله تبارك وتعالى يقوله وينزله على رسوله محمد ليقرأه على الناس، إن ربك أحاط بالناس علما بهم، لا يعمل أحد عمل إلا والله تبارك وتعالى مطلع عليه. ألا يكفي هذا نذارة ليخافوا الخوف ويظلوا مرتعبين ليلا ونهارا من الرب القائم عليهم سبحانه وتعالى العليم بكل ما يعملون؟ ولكن مع هذا الإخبار الذي يشمل هذا الوعيد والتهديد الشديد يتضمن هذا، ولا كأنهم أخبروا بشيء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وهل رعوا بهذا؟ يعني ما ارتجعوا بهذا. ثم قال جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في منامه صلى الله عليه وسلم إلا فتنة للناس. فالمؤمن يصدق والكافر يكذب. وقد أرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراه في النوم من هذه العذاب، وأراه صلى الله عليه وسلم أيضا يعني رؤيا بصرية، رأى هذا رؤيا بصرية، رأى النار في إسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه، رأى جهنم كما هي، ورأى الجنة كما هي، ورأى ملائكة العذاب، فرأى هذه الأمور رؤيا بصرية. وكذلك أراه الله تبارك وتعالى يعني هذا كله رؤيا منامية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن المؤمن يصدق ويرعوي ويخاف، والكافر وكأن هذا الإخبار لا يعني يزيده شيئا، لا يزيده إلا الكفر والعناد. والشجرة الملعونة في القرآن وصف الله تبارك وتعالى وأخبر عنها، وأن الكفار يعني آكلون منها، كما قال تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم فعل الإثم كالمهل يغلي في البطون، يعني إذا أكل منها فيصبح هذا ثمارها كالمهل تبارك وتعالى. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أم هل تأمنون أن يعيدكم الله تبارك وتعالى تارة أخرى يجعل لكم يعني حاجة وأمر لا بد أن تركب البحر مرة ثانية في تجارة أو في غيرها، فيعيدكم بأن تنشأ لكم يعني رغبة وحاجة إلى ركوب البحر مرة ثانية؟ الذي ظننتم أنكم بعد أن أصابكم الهلاك فيه ودعوتم الله ونجاكم إنه انتهى الأمر، ممكن أن تعاد فيه مرة ثانية، أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. هذه المرة يرسل عليكم قاصفا من الريح، الريح القاصف التي تقصف كل شيء، فيغرقكم بما كفرتم أي بكفركم، فإنكم كفرتم بالله تبارك وتعالى عندما دعوتموه وأنجاكم لم تذكروا هذا لله تبارك وتعالى ولم تعرفوا نعمة الله عليكم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا، ثم إذا حل بكم عقوبة الله على هذا النحو وأغرقكم الله تبارك وتعالى لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي متابع لهذا الأمر ومطالب لكم بتعويض، مطالب لكم بحق لهذا الغرق، فإن الله تبارك وتعالى أغرقكم سبحانه وتعالى بما كفرتم، ولا يستطيع أحد أن يرد أمر الله تبارك وتعالى عنكم أو أن يطالب لكم بحق عند الله، وليس لهم حق لأن الله تبارك وتعالى إنما أغرقهم سبحانه وتعالى بكفره. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بإنعامه وإفضاله على بني آدم، بني آدم أولاد آدم، آدم النبي صلى الله عليه وسلم أو البشر جميعا الذي خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض بيديه سبحانه وتعالى وجعل كل هذه يعني البشر من ذريته. ولقد كرمنا بني آدم، تكريم بصنوف عظيمة من التكريم، أول هذا التكريم أنه يعني أمره سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، سجود الملائكة كلهم لآدم، وهذا تكريم للذرية كلهم في شخص هذا الأب الذي كرمه الله تبارك وتعالى هذا التكريم. كذلك من هذا التكريم قبل هذا خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين هذه الأرض بيديه سبحانه وتعالى، ثم خلقه في السماء، ثم إسكان يعني آدم في جنة الخلد وإخباره بأنها له، وبعد ذلك لمن أطاع من ذريته بعد أن أهبطه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض بمعصيته. كذلك من هذا التكريم تكريم الله تبارك وتعالى لآدم بأن من عليه بعد المعصية بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما أن أهبط الله تبارك وتعالى آدم لهذا الأرض، الله تبارك وتعالى يعني سخر له ما في الأرض كلها، سخر له ما في السماء، فالأرض التي جعلها ممهدة له، التي أرساها الله تبارك وتعالى بالجبال، التي شق فيها الأنهار، التي أنبت فيها النبات، التي أنزل فيها الماء، أمور عظيمة، نعم هائلة من نعم الله تبارك وتعالى لا يستطيع البشر أن يحصيها كلها من إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على يعني أولاد آدم. ولقد كرمنا بني آدم بصنوف التكريم وحملناهم في البر والبحر، هذا من التكريم كذلك أن جعلهم الله تبارك وتعالى محمولين على غيرهم، فمحمولين في البر على صنوف الحيوانات، ثم بعد ذلك صنوف الآلات على الإبل والحمير والبغال والخيل، هذه خلقها الله تبارك وتعالى لهم كما قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الأنعام قال تبارك وتعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، فعلى الأنعام وعلى الفلك كذلك حمل الله تبارك وتعالى. ثم قال وعلى ويخلق ما لا تعلمون من هذه الوسائل التي يعني يركب، التي جعلها الله تبارك وتعالى مسخرة للركوب. قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر بالأنعام والآلات والبحر بهذه السفن. قال وجل وعلا ورزقناهم من الطيبات في المآكل والمشارب والملابس والمناكح، كل هذه رزق من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم الله عز وجل على كثير من خلقه تفضيلا عظيما جدا بهذا بهذه الأنواع من أنواع التكريم. كثير ممن خلقنا ما قال على كل من خلقنا، وذلك أنه قد يكون هناك خلق من الخلق الله تبارك وتعالى أفضل من يعني خلق البشر. الصحيح أن الملائكة خلق أعلى يعني أصلا وأرومة وقياما فيما أقامه الله تبارك وتعالى فيه من العمل الصالح. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلها، وهذا تذكير بهذه النعم الإنعام العظيم من الله تبارك وتعالى على آدم وذريته. ثم أخبر سبحانه وتعالى بالمآل، فقال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هذا تكريم بني آدم الكل، هذا للجميع لمؤمنهم وكافرهم، كرمهم الله تبارك وتعالى يعني هذا التكريم ورزقهم بهذا الرزق العظيم للجميع. ثم بعد ذلك المعال، قال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمام، هذا يوم القيامة، كل أناس كل مجموعة من الناس بإمامهم، بإمامهم رسولهم الذي أرسل إليهم ليدعوهم، وكذلك بإمامهم بكتابهم الذي أمروا أن يعني يتبعوه. ليكون المعدن المذاب كأنه رصاص مذاب يغلي في بطنه كالمهل يغلي في المهمومة وإنما معدن مذاب. شوف حديد يغلي في بطن صاحبه عياذا بالله كالمهل يغلي في البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إنهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم. والله قال عنها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الشجرة الملعونة شجرة الزقوم وخوفهم بها وخوفهم منها، ولكن هل خافوا؟ الجواب أنهم لم يخافوا. والشجرة الملعونة في القرآن قال جل وعلا ونخوفهم، نخوفهم بكل ذلك يعني بمصارع الغابرين خوفهم الله تبارك وتعالى، انظروا ماذا صنع الله في هؤلاء، بما رآه النبي ويخصه عليهم أنه رآه، يجب يقول لهم أنا ناس أنا رأيت هذا بالبصر، رأيت رؤيا بصرية وكذلك رؤيا منانية، ورؤيا النبي لا المنانية، رؤيا النبي حق. وكذلك وصف الله تبارك وتعالى لألوان العذاب التي تكون في الآخرة من هذا وصفه للشجرة الملعونة في القرآن، ثم يقول الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله الذي يخوفهم سبحانه وتعالى بكلامه هذا وبإطلاعهم على هذا النحو، ولكن لا يزيدهم إلا طغيان، يعني يزيدهم طغيان على طغيان، فهم طغاة بغوا وطغوا وجاوزوا الحد في العناد، ثم إن هذا الذي يخوفهم به الرب وينذرهم به ويقول لهم ترى في شجر الزقوم هذا كذا هذا كذا، ومع ذلك يزدادون كفرا وعنادا، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهنا يعني بيأتي في السياق هنا سؤال، لما يصر الكافر على الكفر على هذا النحو ويبتعد عن الطريق على هذا النحو، ويخوفه الله تبارك وتعالى هذا التخويف ويبين له هذا البيان ثم كأنه لا يسمع هذا وكأن هذا لا يكون، ليه؟ لما الكافر في هذه العماية؟ فيبين الله تبارك وتعالى يعني أن مرد ذلك إلى اتباع الشيطان، فيقول جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا السبب، السبب هو هذا الشيطان الذي صدق ظنه في هذا الإنسان وأنه نخ هواء وأنه سيعامله كما تعامل البهائم وأنه سيسحبه وراءه. قال جل وعلا وإذ قلنا، الرب جل وعلا قال للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم وتعظيم، أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم هذا المخلوق الذي خلقه بيديه وإن كان من هذا الطين، لكن الله تبارك وتعالى رفعه هذه الرفعة وكرمه سبحانه وتعالى بهذا التكريم العظيم أن أمر ملائكته جميعا أن يسجدوا له والكل، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعوا أي في وقت واحد، فالله يقول فسجدوا إلا إبليس هذا الذي كان مع الجن مع الملائكة وليس منهم فإنه من الجن كما قال تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكنه مأمور بالسجود في من أمروا بالسجود. قال أي إبليس أأسجد لمن خلقت طينه، بالسؤال سؤال الاستنكار والاستكبار والعلو، أسجد يعني يقول لله تبارك وتعالى أأسجد لمن خلقت طينا، يعني من خلقته من طين وهذا الطين يقول هابط وأنا خلقتني من النار، وعنده في ظنه وفي قياسه أن النار أفضل، أسجد له أنا الأفضل، أسجد لهذا المفضول، أأسجد لمن خلقت طينا. ثم بين احتقاره لهذا الإنسان، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أخبرني، أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمت علي، كرمت علي بأن جعلت الملائكة كلها، أمرت الملائكة كلهم أن يسجدوا له، هذا لم يحصل لملك ولا حصل لأحد أفراد الجن الذين خلقهم من النار، ولم يحصل إلا لآدم عليه السلام. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي بهذا التكريم أن تسجد له الملائكة، وكذلك كرمت علي بأن أسجد أنا له، فهذا تكريم تعظيم له تشريف له عني. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أي لم تحكم علي بالموت وأخرتني بقيت حيا إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن، أحتنكن مأخوذ من الحنك، حنك الفم، والدابة عندما تقاد فإنها يوضع لها يعني اللجام والخدمة والمقود في الحنك، لأن هذا يعني أسلس لقيادها، تتضرر بهذا فيكون هذا يعني يكون قيادها سهل في من يقودها. وقد صور الشيطان أنه سيستطيع أن يعني يلبس بني آدم هذه الحنكة والمقود ويجرهم وراءه إلى حيث يشاء. لأحتنكن ذريته، أولاده، أولاد هذا الذي هو آدم الذي أمرتني أن أسجد له، ثم قال إلا قليلا، سينجو القليل مني. وكان هذا ظن من إبليس كما قال تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، إن هذا من ظنونه التي يعني نظر لها في المستقبل أنه يستطيع أن يفعل هذا. وهنا قال له الله تبارك وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب يعني فيما هو جعله أوقفه نفسه واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى فطرده الله من رحمته وجعله يذهب فيما ذهب فيه، لأن هذا مآله إلى الخسار والدمار له ثم لكل من تبعه ممن يعني عرف الحق وعرف كيف أن الله تبارك وتعالى كرم آدم هذا التكريم، وأن الله يعني يدعوه إلى الهداية وإلى الفوز وإلى النجاة، ثم يعلم أن هذا عدوه اللي هو الشيطان، ولكنه يخالف أمر الله تبارك وتعالى ويتبع العدو، يسير خلف العدو الذي يريد إهلاكه والذي من البداية أراد أن يهلك هذه الذرية وأن يقودها إلى النار. فهذا إذن يستحق، من اختار أن يذهب خلف هذا الشيطان إذن استحق الدمار فليذهب. قال اذهب فمن تبعك منهم، من هؤلاء الذين يعني يريد أن يقودهم خلفه، فإن جهنم جزاؤكم، هذا حكم الله تبارك وتعالى، جهنم جزاؤكم، هذا شاهد عليهم وحكم عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، والقرآن يعني حجة لك أو عليك. وقال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جل وعلا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. فالله تبارك وتعالى سيدعو كل أناس بإمامهم. قال جل وعلا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فمنهم اللي هم أهل اليمين من يؤتى كتابه بيمينه، كتابه كتاب أعماله بيده اليمنى وهذا للتكريم. قال جل وعلا فأولئك، والإشارة يعني للبعيد تكريما لهم، يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، يقرؤون كتابهم قراءة سرور وحبور وفرح بما فيه، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهؤلاء أهل اليمين الذين يؤتيهم الله تبارك وتعالى عندما تطير الصحف، يأخذون يعني كتابهم بأيمانهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، أعطي كتابه بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فتيل هو هذا الخيط الرفيع الذي يكون في بطن النواة، نواة التمر يكون عليها النواة يكون عليها غلاف ويكون فيها فتيل، خيط في في في في عند شق النواة. فهذا لو أنه أدى هذا الجزء اليسير من العمل الصالح، من عمل صالح، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلمه، بمعنى أنه لا يحذفه ولا يخليه، بل يكتبه الله تبارك وتعالى له ويحاسبه عليه ويأجره عليه. وهذا من إتمام نعمة الله تبارك وتعالى وفضل الله على عباده المؤمنين، أنه لا يضيع لهم يعني مثقال ذرة من الخير، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. ومن كان في هذه، أي في هذه الدنيا، أعمى أي عن الحق، عمي عن الحق ولم يره، فهو في الآخرة أعمى، تطمس بصيرته كذلك، أعمى عن الصراط إلى الجنة وأضل سبيلا. وذلك أن سبيله عياذا بالله إلى النار، فسبيله ضال ومأخوذ به إلى نار جهنم عياذا بالله. والعمى هنا عمل قلوب وليس عمل بصر، كما قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا العمل حقيقي، وإلا فعمل بصر قد يكون مع عمل بصر نور القلب وإشراقه وهدايته، فيكون مهدي إلى صراط المستقيم. وأما من عمي قلبه فإنه لا يفيده أن تكون يعني عيناه مفتوحتان، ما ينفعه، لأنه يعني القلب خلاص موصل عن الهداية. ومن كان في هذه أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وفيها بيان يعني اجتهاد هؤلاء الكفار حتى يعني في صد النبي عن الحق، وفي محاولة صرفه بكل سبيل عن هذا الحق. وهذا كله سياق بيان تعداد جرائم هؤلاء الكفار. انظر يعني عماهم عن الحق إلى هذا النحو، بل اجتهادهم في حرف النبي وصرفه يعني عن الحق. قال جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فانظر إلى أي حد بلغ إجرام الكفار ومحاولتهم كل المحاولة أن يصدوا عن سبيل الله، حتى إنهم حاولوا هذا مع الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى وثبته على الدين. قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وهذا يبين إلى أي حد هو حرصهم وجدهم واجتهادهم في تحويل النبي عن طريق الحق. وذلك أنه كانوا مرارا ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: بس نحن مستعدين أن نسمع إليك، ولكن يصرف هؤلاء عنا، كيف نجلس مع عبيدنا ورقائنا، ادفعهم عنا لا يشترئون علينا. قالوا: يشترئون علينا إذا استمعنا لك على هذا النحو. وكان هذا نوع من يعني يعني المحاولة مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني يجذبوه إلى شيء قليل من طرفهم، أن يجلس إليهم، أن يستمع لهم، لعلهم أن يهتدوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يهتدي الناس بكل سبيل صلى الله عليه وسلم، بل كان يشق عليه أعظم المشقة يعني انصرافهم عن الحق، كما قال جل وعلا له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، كما قالوا: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال جل وعلا: وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو أنك وافقتهم على شيء مما يعني يدعونك إليه خلاص يتخذونك خليلا، فيخالونك ويصادقونك على هذا النحو. والحال أنهم يعني ليست خصومتهم وعداوتهم مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عداوتهم مع الحق الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحودهم بآيات الله تبارك وتعالى. وإلا فإن النبي قبل أن يأتي بهذه الرسالة كان عندهم هو الصادق وهو الأمين، ولم يكن هناك يعني خصومة بينهم وبينه، ولذلك كل كراهتهم إنما هو لهذا الحق الذي جاء به، يريدون أن يحولوا النبي ويصرفوه عن هذا الحق ليكونوا في النهاية يعني ليتخذوه في النهاية خليلا له. وإذا لاتخذوه خليلا، قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك على الحق وألا يتنازل لهم عن شيء، حتى مجرد أن يجلسوا يعني معه مجلسا خاصا دون أن يكون معهم هؤلاء الذين يحتقرونهم من عبيدهم ومن أرقائهم وممن يستصغرون شأنهم، ما وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقال له الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. وقال له الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض الأغنياء بهؤلاء الفقراء ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا: أليس الله بأعلم الشاكرين. فهؤلاء كان هؤلاء الكفار مفتونون، يقولون يعني لو كان هذا الدين حقا وخيرا ما سبقنا إليه العبيد والأرقاء وهؤلاء بادي الرأي منا الذين يعني لا رأي لهم والد، أما نحن أهل الحجة وأهل العقل كيف نحجب عن هذه الحدية، هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. قال جل وعلا: أليس الله بأعلم الشاكرين. قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لو أنك يعني ركنت إليهم في يعني شيء قليل ومثل هذا اللي هو أن يعني يجعل لهم مجلس خاص أو أن يجعل النبي وجهه لهم ويترك يعني هؤلاء ويطرد يعني هؤلاء الفقراء عنهم، قال جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا بعد الموت. وهذا لأنه كلما شرف الإنسان وعلى قدره كلما كانت يعني الذنب أعظم، يصير يتعاظم الذنب بتعاظم المنزلة، كما في قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يضاعف لها العذاب ضعفين للمنزلة والمكان التي يعني هي فيه، فإنه إذا عوقبت امرأة من نساء المؤمنات على معصية من المعاصي فإن هذه المعصية مثلها إذا وقعت من نساء النبي التي لهن هذه المنزلة فإنها يعني تعاقب ضعفين من عقوبة الأخرى. قال جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد هناك من ينصرك علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتزل قدمه، بل هو المعصوم بعصمة الله تبارك وتعالى والمؤيد بوحي الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الخطاب لبيان إذا كان النبي نفسه يخاطب بمثل هذا الخطاب، فلا شك أن يعني غيره من طريق الأولى والأحرى. فإن يعني الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وأنه لا بد من الاستقامة على أمره جل وعلا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أيضا في السياق بيان شدة عناد هؤلاء الكفار ومحاولتهم صرف النبي بالتهديد، يعني أرادوا أن يصرفوه بالوعيد وبالترغيب، حتى الترغيب في أنه ممكن يهتدوا وممكن يدخلوا معه في هذا الدين، وهنا كذلك بالتهديد ومحاولة يعني إزالة النبي عن وجه الأرض. وهذا كله السياق في بيان يعني شدة معاندة هؤلاء الكفار للحق وإصرارهم على ما هم فيه من الشرك والعناد لله تبارك وتعالى. وهذا هو صنيعهم مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا ونأتي إن شاء الله إلى تمام هذا السياق في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.